يقول السائل: أهديت لي أضحية فقال لي المهدي: اذهب إلى مزرعتي واختر منها ما شئت، هل يلزمني أن أمسك عن شعري؟ نعم، ما دام أنك ستذبحها أضحية عنك وعن أهل بيتك صرت مضحي الآن، صرت مضحي، ولو لم تشتريها أهديت لك ملكتها وأنت الذي ستبذلها، فعليك أن تمسك. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة، عندي أضحية في بلدي ولم أقدر أن أضحي، هل يمكن أن تقوم بها زوجتي في بلدي؟ يجوز أن تقوم زوجتك بذبحها أو تأتي بأحد يذبحها، لكنك أنت الذي تلتزم أيضا، ما دمت أنت الذي قد بذلت قيمتها وأمرت بأن يشتروها من مالك الخاص، فأنت تلتزم بالأحكام، وهم يذبحونها ويقومون بالتوزيع صدقات وهدايا. نعم. يقول السائل: لي أختان لهما بيت مستقل والوالدان توفاهم الله، هل يجوز أن نشترك نحن الثلاثة في ضأن أو معز ونجعله للوالدين؟ يعني يشتركون بأضحية لوالديهم؟ نعم، يجوز ما دام أنهم ما يستطيع كل واحد منهم يستقل بأضحية، فلا بأس أن يشتركوا ويضحوا عن أنفسهم ووالديهم بهذه الأضحية، هذه الأضحية تكون عنهم وعن والديهم. يقول السائل: من عين الأضحية وتوفي وعليه دين فكيف يفعل؟ هل تضحى؟ ما دام أنها عينت فهي تعينت، لا بد أن تذبح على ما نوى صاحبها وعينها. يقول السائل: بعض الناس يضحي عن المتوفين وينسى نفسه، هذا جهل، هذا الله يرحمهم، أهلنا قديما كلهم هكذا، كل أهلنا يعني غالبا حسب معرفتي أنا، أنه كانوا أهلنا ما يعرفون الأضحية إلا عن الميت فقط، إذا مات أمه لأبوه أبزور يفرحون يقولون أبي نضحي، مات جدير، مات أبوي، مات ما، لأنهم أول يتعبون يبطون ما أكلوا لحم، فيفرحون إذا جاءت الأضحية، فإذا كان ما عندهم أحد ميت ما يضحون. ما كنا نعرف يعني أن الأضحية تسن عن الميت عن الحي قبل الميت إلا بعد أن من الله علينا بالعلم ودرسنا، والأول أهلنا هكذا والله ما يعرفون الأضحية إلا عن الميت.